بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ولا زال الكلام في كتاب اللباس. باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. حدثنا يحيى بن سلمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن سالم عن أبيه قال وعد جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فراس عليه حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه فشكى إليه ما وجد، فقال له إنا لا ندخل بيتا فيه سورة ولا كلب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. تغيب الإمام البخاري في هذا الباب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، وقد مضى أن هؤلاء الملائكة هم ملائكة الرحمة وليس الكرام الكاتبين الذين يكتبون، فإنهم لا يفرقون الإنسان. هذا الكرام الكاتبين الذين يكتبون أعمال الإنسان، أعمال كل إنسان وهم معه في أي مكان منكم. والحديث الذي روي سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وعد جبريل ووعده جبريل أن يأتيه، ثم لم يأتيه في الموعد الذي كان قد طلبه له، فاشتد على النبي، اشتد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم عن وذلك أن الله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، وأنه لا بد أنه هناك أمر ما. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني من بيته فإذا جبريل يعني ما دخل الكلب، وقال صلى الله عليه وسلم إنا لندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فتش بيت النبي صلى الله عليه وسلم فروي أن هناك جرس كلب صغير كان قد دخل تسلل البيت ودخل تحت يعني سرير من السرة فأخرج. الشاهد الحديث أن الملائكة جبريل عليه السلام ولم يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك انه كان في البيت كلب. ولما وبالرغم من انه كان قد طلب ميعاد النبي ان ياتيه الوقت الفلاني، فلما لم ياته النبي صلى الله عليه وسلم اشتد الامر عليه، خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى جبريل وقال له انا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صوره. وهذا بيان أن عظم هذا الأمر، وأن البيت الذي فيه كلب أو صورة يحرم أهله من دخول الملائكة عليه. باب من لم يدخل بيتا فيه صورة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية. قالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ قال ما بال هذه النمرقة؟ فقالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. نعم، وخالي باب يعني الحديث حكم من عائشة رضي الله تعالى عنها بأنه باب يعني من رأى أنه لا يدخل بيتا فيه صورة. حديث أم من عائشة رضي الله تعالى عنها تقول يعني شوية نمرقة حشية كما احنا بنسميه الآن، يعني جفيفة صغيرة طويلة بالترصد، وأنها يعني جهزتها لجلوس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ولما جاء وقف على الباب مرأة المرقة ولم يدخل صلى الله عليه وسلم. فجاءت المؤمنين رضي الله تعالى عنها وقالت يا رسول الله يتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أتم؟ يعني يتوب إلى الله سبحانه وتعالى يعني من ذنب، وأتوب إلى الرسول إن كنت أذنبت في حقي شيء، فالنبي يأتي بالسفر ولا يدخل البيت، ماذا؟ قال النبي ما بال هذه النمرقة؟ ما بال هذه النمرقة يعني مثلها يعرفينه لماذا يعني هذه النمرقة هي؟ فقالت هذه النمرقة اشتريت هذه تقول عليها وتوسلها يعني نمرقة تجلس عليها وتوسلها أن تكون كوسادة السادة التي يوضع تحت الرأس. فقال النبي إن أصحاب هذه الصور طبعا النمرقة فيها تصاوير قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلق. هذا هو التعذيب صاحب الصور. وقال لها إن البيت الذي فيه تصاوير لا تدخله الملائكة. ولذلك امتنع النبي طبعا بقية الحديث أنها أخذت هذه النمرقة فشقتها اثنين وجعلتها وسادتين يعني شقت الصورة. وهذا فيه بيان أنه إذا الصورة شقت وأصبحت يعني غير مكملة وغير الصورة وأصبحت معاناة فإنه يجوز يعني استخدامها حينئذ. باب من لعن المصور. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر غندر حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاما فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. نعم هذا حديث أبي جحيفة أنه اشترى أو أنه يعني اشترى غلام حجام ومعنى حجام يعني يكون من حجامة. الحجامة معروفة وهي سحر الدم عن طريق المحاجر والتشريط وأمر معروف. فلما قيله يعني فيه فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الدم وثمن الحجامة يعني يكون الإنسان بحجامة يأخذ يعني أجرة الدفاع وعن مهر البغي ومهر البغي اللي هو أجرة الجاني وعن ثمن الكلب يعني يبيع الإنسان كلب ويأخذ ثمنه. فهذه كلها الأثمان ثمن الدم وثمن الحجامة ومهر البغي وحلوان الكاهن. أما حلوان الكاهن هو الذي يتكهن يعني يدعي أنه يعلم الغيب وبعدين الإنسان يقول له شو لي وقتي شو لي ثلاثية فيقول له ثم بعد ذلك يعطيه كان أجرى على هذا. سمي حلوان كأنه حلاوة كان أمر يأخذه بدون تعب بمجرد أن يكذب وأن يفتري أو يدعي علم الغيب ولا يعلم أنت الله عز وجل بروايات أو خبر عن الشياطين ثم يرفع أجر على هذه لذلك كلها من كاسب محرم. وكذلك لعن النبي الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وقد مضى هذا في حديث عبد الله بن مسعود والمصور يعني أن هؤلاء ممن لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم لعن هؤلاء لكل واحد لأنه فعل فعل يعني من الكبائر يستحق اللعن. المصور يعني جاء في أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وقال الله ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقه فليخلق ذرة أو ليخلق ذرة. وأما الواشمة أو المستوشمة هذه التي تتزين بهذه الأمور وفيها حقيقة تشويه مضى يعني سبب لعن النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. خلال الحديث مرة ثانية فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله. آكل الربا وموكله وكذلك من المكاسب المحرمة لعن رسول الله آكل الربا وموكله. آكل اللي هو يأخذ الربا وموكله اللي هو يدفع اللي هو يدفع الربا. وجاء في الحديث الآخر أن رسول الله نهى عن آكل الربا وموكله وكاسبه وشاهده قالهم سواء يعني كل الذين يشتركون في عقد الربا سواء بالكتابة أو هو يدفع المال للربا أو هو يعني هو صاحب رأس المال أو هو الذي يدفع الفائدة أو الذي يشهد عليه كلهم قد نبيهم سواء بدل كذلك العهد. نعم والواشمة والمستوشمة والمصور. باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنفس. حدثنا عياش بن الوليد، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد قال سمعت المضر بن أنس بن مالك يحدث قتادة قال كنت عند ابن عباس وهم يسألونه ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سئل فقال سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها أو ينفخ فيها الروح ينفخ فيها الروح وليس بالعظم. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه روي عنه ابن النضر يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال أي تذكره كان يتكلم عنه ولا يذكر النبي ثم يبدو ذكر شيء فقال عن هل النبي قال هذا قال نعم سمعت محمد صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة كل يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بها. وهذا التكليف في النار يعني يوضع في النار ثم يرسل له الصورة التي صورها ويقول له انفخ فيها الروح أحيي الذي خلق يعني أنت في النار حتى تفعلها. وهذا طبعا هذا تكليف ما لا تكليف تعزيزي وإنما لبيان حد لبيان اسمه فيما فعله من الصورة. قال النبي وليس بالعكس يعني ليس بناس من الروح يعني هذا لن يكون فإن الروح يعني من أمر الله تبارك وتعالى بشأن الله تبارك وتعالى هو خالقها وهو يعني مقيمها سبحانه وتعالى ما أحد يحيي شيء إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا التعليم أن صور صورة كل في يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بناس. باب الارتداف على الدابة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة فتكية وأردف أسامة وراءه. نعم الارتداف على الدابة عن الارتداف يعني أن يركب يعني الراكب ثم يعني يركب كذلك أحدا ثانيا خلفه. وهذا حديث أسامة أن النبي ركب على حمار عليه قطيفة فدكية معنى فدكية من فدك وفدك قرية بجوار خيبر طبعا خيبر نحو 20 كيلومتر فقط وكانت خيبر وفدك من يعني مسافة اليهود وغنمها المسلمون منهم في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا هم الصناع يصنعون هذه. فمعنى لأن هذه عليه إكاف الإكاف هو الجلال الذي يكون على يعني على ظهر الحمار وعليه هذه القطيفة فالإكاف والقطيفة الفلكية وأردف النبي أسامة ابن زيد بن متبنى زيد خلفه صلى الله عليه وسلم وفي هذا جواز الارتداء على الدابة يعني أنه يجوز أن يركب يعني الحمار أو الأكان مثلا ولا هذا أمر جائز وكذلك يجوز أن يركب الراكب راكب الخلفه. نعم. باب الثلاثة على الدابة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. نعم ثلاثة على الدابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استقبله أغيلمة من بني عبد المطلب ومعنى أغيلمة يعني بالمن صغار أولاد صغار من بني عبد المطلب وعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي حمل واحد صغير ولد صغير أمامه وكذلك ولد ثاني منهم خلفه صلى الله عليه وسلم وهذا في الناقة تحمل الناقة ممكن تحمل ثلاثة وأربعة يعني من الناقة. نعم على كل حال هذا بالنسبة للارتداف إذا كان يعني هذا لا يشق على الدابة التي تركب فالبعير مثلا ممكن أن نركب عليه ثلاثة في وقت واحد وليس هذا بشق. والحمار كذلك ممكن أن يحمل يا رجل. نعم. باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه. وقال بعضهم صاحب الدابة أحق بصدر الدابة إلا أن يأذن له. نعم. حدثني محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب، ذكر شرط الثلاثة عند عكرمة فقال قال ابن عباس أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل قثم بين يديه والفضل خلفه، أو قثم خلفه والفضل بين يديه، فأيهم شر أو أيهم خير؟ نعم. يعني تكلموا في شر من يرفق فيه إذا كان مثلا على ذلك. فابن عباس أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان رسل على الذات، فهو حمل ابن عمه قسم بن عباس والفضل بن عباس، حمل يقول واحد أمامه وواحد خلفه، قال لهم أيهم شر يعني؟ فهذا يجوز. قالوا طبعا البخاري قول لهذا الحديث بأن صاحب الذات أولى بفضله، إلا أن يأذن له أولى بفضله، أولى بأن يركب أمامه، وأن يكون يعني غير صاحب الدابة يركب خلفه، إلا أن يأذن له بمعنى أن يركبه أمامه ويركب في الخلف. فمثلا صاحب الدابة مثلا صاحب البعير مثلا عليه، فهو الذي يكون أمامه، والذي يكون خلفه غير صاحب الدابة. فصاحب الدابة أولى بصدر الدابة من يعني الراكب معه. نعم. باب إرداف الرجل خلف الرجل. حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة، حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحم، فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديه، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديه، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديه، قال هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديه، قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله أن لا يعذبه. هذا الحديث وكان موضوعه التوحيد البخاري أتى فيه، هنا كان جواز الارتداد يعني رجلين على الدابة، فهذا معاذ بن جبل يقول كنت رديف النبي على حمار ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، ومعنى مؤخرة الرحل الرحل الذي يوضع على الدابة كظهرها من يعني خيش أو نحوه، ويكون يعني فيه حشية تكون خلف أطراف، فهو ركب بعد هذا الشيء طول، ليس بينه وبين النبي إلا هذه مؤخرة الرحل. وأن النبي مضى يعني سار ساعة ثم قال له يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال قلت يا رب قلت والله رسول الله. وهذا النبي يسأل سؤال تنبيه وتحفيز الذهن وليس سؤال الاستفهام، واعلم انه لن يجيبه وانما يريد ان يعلمه تعليم السؤال. لو يطرح سؤال يقوم ينتبه فكر فيه ثم يكون مستعد للاجابه. فالنبي قال له اتدري ما حق الله على العباد؟ ثم قال له النبي حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، هذا حقهم لأنه ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى ورازقهم ومتكفل بشؤونهم سبحانه وتعالى، فحقه حق الله عليهم أن يعبدوه وحده لا يشركوا به شيئا لأنه لا إله إلا هو هو ربهم سبحانه وتعالى، فلو عبدوا غيره كل ظالم، لأن هذا الغير لا يملك لنفسه نفع ولا ضر ولا أن يخلقهم لن يرزقهم ليس له كثير مخلوق كان عبد شمس او قمر او صنم او بيت او حجر او انسان او غير او ملك يمس عبده ليس له فضل عليه، ثم هو لا يستطيع أن يقوم بأمر نفسه فضلا أن يقوم بأمر غيره. كيف يدرك الإله الذي خلقك ورزقك وأعطاك؟ هذا هو الله سبحانه وتعالى. تترك الآلهة لغيره. فحق الله على العباد على الخلق أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. قال ثم مضى ساعة وقال يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله؟ يعني أصبح هنا للعباد حق على الله. فقال قلت الله رسول الله قال حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وقال أن يدخلهم الجنة. يعني أن من قام بعبادة الله وحده يصبح له حق. الله أحق على نفسه سبحانه وتعالى. حق هذا العبد والله جعل هذا الحق على نفسه. اصبح له هذا العبد الذي عبد الله وحده حق على الله. وهو أن الله تبارك وتعالى لا يعذب ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وفي الرواية الثانية أن يدخلهم الجنة. وهما اثنين حق. ما يعذبهم ويدخلهم الجنة سبحانه وتعالى والله أحق هذا الحق على نفسه جل وعلا. نعم. باب إرداف المرأة خلف الرجل إذا محرم. حدثنا الحسن بن محمد بن صباح حدثنا يحيى بن عباد حدثنا شعبة أخبرني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وإني لرديف أبي طلحة وهو يسير وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عثرت الناقة فقلت المرأة فنزلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها أمكم فشددت الرحلة وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دنا أو رأى المدينة قال عايبون تائبون عابدون لربنا حامدون. نعم. هنا قال البخاري في هذا الحديث حديث أنس قال استهداف المرأة في وراء الرجل إذا كان ذا يعني زوجها أو محرم له. يقول أنس رضي الله تعالى عنها كنا يعني عائدين من غزوة وكان كتب هذه الغزوة غزوة خيبر ويقول في الطريق كان النبي صلى الله عليه وسلم خلفه يعني بعض النساء وكان النبي يقرأ بين النساء في الغزو فمن خرج بسرعة وأخذها معه. فلما يقول كنا سرنا في الليل فعثرت ناقة النبي عثرت الناقة ف يعني يعني سقط النبي صلى الله عليه وسلم وسقطت يعني زوجته التي كانت خلفه. يقول أنا يقول أنا كنت رديفة أبي طلحة على جبهته وأبو طلحة هو زوج أم سليم وأم سليم هي أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فأبو طلحة زوج أم أنس بن مالك. فيعني قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة يعني احملوها أو لي ثم قال هل هي أمكم يعني أن زوجته أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عن زوجته. يقول ف يعني أركبوه مرة ثانية حديث. فالحديث في بيان جواز الارتداف وأنه قد لما حصل هذا قال النبي فرح يعني أن يقوم بمساعدتها لأركابها بعد أن سقطت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فلما دنا أوراء المدينة قال عايز لما دنا النبي هذا يعني أمر آخر غير الحادثة وهو في السفر لما دنا النبي ورأى المدينة فقال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه لأن طريقهم وهم رجعين يرجعوا على أحد كانوا من خيبر راجعين فيرجعون على أحد أو من تبوك فقال النبي هذا أحد وأحد جبل في شمال المدينة ممتد أحمر ظاهر مختلف عن يعني الجبال كذلك الذي حوله. فقال النبي هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. آخر حديث في كتاب اللباس باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع في المسجد رافعا إحدى رجليه على الأخرى. الارتجاع يعني على الظهر، ووضع رجل على الرجل. وهذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد مضطجعا يعني على ظهره، وضع رجله يعني رجل على الاخرى. وجاء النهي عن هذه يعني الرقده او الجلسه على هذا النحو، وفسر هذا اذا كان ممكن ان تنكشف العوره، يعني اذا انكشفت عوره الانسان كاللبس مثلا الازار يعني ضيق او قصير، فانه اذا استلقى على ظهره وضع رجل على الاخرى ممكن ان تظهر عورته. اما اذا كان بثياب سابغه كالسراويل او ثياب سابغه ونام هذه النومه وضع رجلا على الاخرى، فان هذا ان شاء الله امر جائز. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك.